أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الكلام موصولا حول الاسم الموصول. ذكرنا أن الاسم الموصول أو أن الموصول عموما ينقسم إلى قسمين، حرفي واسمي، وأن الموصول لاسمي أيضا على نوعين، مختص ومشترك أو عام. والفرق بين الموصول الحرفي والموصول لاسمي، مع أن كل منهما يحتاج إلى صلة، أن صلة الموصول لاسمي لابد أن تشتمل على رابط، هكذا نسميه في باب المبتدأ والخبر، لكن هنا نسميه عائد، وهذا العائد أو الرابط يكون ضميرا لائقا بالموصول. فإذا كان موصولا مختصا لابد أن يكون الضمير لائقا صراحة، وإذا كان موصولا عاما مشتركا فإن الضمير هو الذي سيكشف لنا ما المقصود بهذا الموصول، هل يكون مقصودا به مفردا مذكرا أو مجموعا أو مثنى، هو الذي سيكشف لنا ما المقصود بهذا الموصول. فحديثنا إذن عن هذه الصلة، صلة الموصول. وعليكم السلام. صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. وأكرر وأؤكد على أننا نتحدث عن الموصول الاسمي، لأننا فرغنا من الحديث عن الموصول الحرفي بصلته التي تناسبه حينما تحدثنا عنه. الموصول الاسمي صلته إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، والجملة أيضا إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، وشبه الجملة نعني به شيئين، الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور، وكل منهما من الجملة وشبه الجملة اشترط العلماء فيهما شروطا. فأما الجملة فاشترط العلماء فيها أولا أن تكون خبرية، والجملة الخبرية هي التي تفيد خبرا، ليس بالضرورة أن تكون اسمية حتى تفيد الخبر، وإنما المقصود أنها تحمل خبرا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هذا هو معنى الخبر. الخبر قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. فلا يصح أن تكون جملة الصلة إنشائية، فلا يصح مثلا أن أقول حضر الذي أكرمه، لا يصح. ولا أن أقول رأيت الذي ليته سافر، قد يقال هذا الكلام لكن على تقدير وتأويل، إنما بصورته هذه لا يصح. لماذا؟ لأنه إنشاء، فأما الأول فهو أمر أو طلب، وأما الثاني فهو تمني. الجملة الأولى جاء الذي أكرمه، جملة طلبية فعلية. رأيت الذي ليته سافر جملة إنشائية تحمل معنى التمني، وإن كانت تدخل بنوع ما تحت الجملة الإسمية، لأن ليت تدخل على الجملة الإسمية. فأول شرط من الشروط أن تكون الجملة خبرية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك جملة الصلة، جملة خبرية فعلية. نعم. وإما أن تكون الجملة اسمية، جاء الذي أخوه ناجح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نعم أحسنت. الشرط الثاني أن تكون خالية، من التعجب والعلماء مختلفون. هل جملة التعجب حينما أقول مثلا ما أحسن السماء، ما أسهل النحو، إن شاء الله يكون سهلا، هذه الجملة هل هي جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ اختلف النحاة فيها، فبعضهم قال هي خبرية لأن معناها شيء عجيب جعل السماء جميلة، أو شيء عجيب جعل النحو سهلا، هذا معناها، وهذا المعنى خبر. وعند الإعراب كذلك نعربها كأنها جملة فعلية خبر. والذين قالوا بأنها إنشاء قالوا بأن صياغتها الحالية حولتها من الخبر إلى الإنشاء، ولذلك فالصحيح أنها جملة إنشائية لأننا ننظر إلى هذه الصياغة. فلا يصح أن تقول جاء الذي ما أعلمه، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا الأسلوب، أسلوب التعجب، قائم على فكرة، وهي أن التعجب شيء عجيب خفي، ولذلك يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فزال معنى الخبرية، وهو قول يحتمل الصدق والكذب، لأنها الآن لا تحتمل الصدق والكذب. أنا لا أعرف أصلا سبب الإعجاب الذي وقع علي، واضح؟ طيب. الشرط الثالث ألا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها. مفسرة، فلا ينبغي أن تكون المفسرة مبهمة. نعم، لأن الجملة، جملة الصلة توضح الصلة، ولذلك سيأتي مثل هذا المعنى في شبه الجملة، أنه مشترط في شبه الجملة أن يكون تامين، لأنهما إذا كان ناقصين لم يفيدا معنى، وبالتالي لا يصحان أن يكون صلة. ألا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، أقول إن اللغة العربية لغة تميل إلى الاختصار، صح، لكن ليس معنى الاختصار الإبهام والغموض. أنا جلست مثلا مع أخي محمد فقلت مثلا عمرو نشيط لكنه بطيء مثلا، يعني هو ينشط لبحث المسائل لكنه يخرج النتائج ببطء مثلا. فقلت عمرو نشيط لكنه بطيء. فحينما جلسنا ننتظر الإخوة دخل علينا عمرو، فقلت له جاء الذي لكنه بطيء. فهذا الكلام لا يتضح إلا إذا فهمنا ما كان يدور قبل ذلك من الكلام، فهو يفتقر إلى كلام قبله. كما تفضل أخونا عمرو الآن لابد أن يكون الكلام واضحا، لأن الموصول هو الذي يوضح الذي يتضح بالصلة، فإذا لم تكن الصلة واضحة لم يكن الكلام له معنى. طيب، الشرط الرابع وهذا الذي نبهنا عليه في أول كلامنا، أن تكون مشتملة على ضمير لائق الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللائي يئسنا، نون هذه نون النسوة، الذين يؤمنون هذه الواو والجماعة، وهكذا لا بد أن يكون هناك ضمير يليق بالموصول تذكيرا وتأنيثا إفرادا وتثنية وجمعا. فهذه شروط الجملة الاسمية إذا كانت صلة للموصول. وأما شبه الجملة فاشترطوا في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. أقول مثلا في الظرف جد بما عندك، جد بما عندك معنى تام أم لا؟ معنى تام. وأقول في الجار والمجرور رأيت الذي في الدار، تم المعنى أم لم يتم؟ تم. لكن تأمل مثلا لو قلت حضر الذي أمس، نظم الغموض والإبهام، حضر الذي أمس، هذا المعنى تام أم لم يتم؟ لم يتم، فهذا يسمى ناقصا. واضح؟ مثلا أو جاء الذي بك، واضح؟ فهذا كلام ناقص، فلا يصلح أن يكون صلة للموصول لأنه لم يفد معنى، وبالتالي فلا يستقيم أن نفسر به الموصول لأن الموصول يحتاج إلى توضيح. إذن صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، والجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية. والجملة اسمية كانت أو فعلية لابد أن تكون خبرية خالية من التعجب، لا تفتقر لكلام إلى كلام قبلها، تكون لابد أن تكون مشتملة على ضمير لائق بالموصول. شبه الجملة وهو الظرف أو الجار والمجرور لابد أن يكون كل منهما تاما، إذ لو كان ناقصا لم يفد معنى. طيب، هل هذا الكلام ينطبق على كل الموصولات؟ يعني هل كل الموصولات الاسمية سواء كانت مختصة أو عامة، هل كل الموصولات لابد أن يكون أن تكون الصلة جملة اسمية أو شبه جملة؟ تفضل. وكلها يلزم بعده. لا لا، نحن نريد الحديث. طيب تفضل. وكلها يلزم بعده صلة. نعم. على ضمير لائق مشتملة. نعم، أكمل. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. طيب، الآن الكلام يحتمل أن يكون الضمير موجودا في الجملة وشبه الجملة، لكن كما ذكرت أن شبه الجملة لو راعينا المتعلق المحذوف وما اشتمل عليه من ضمير فإننا بذلك عددناه جملة. وإنما سميت شبه جملة لأنها أفادت معنى وليست في الوقت نفسه لفظا مفردا. وأما الجملة فهي جملة تامة أفادت معنى تاما، وهي كذلك مكونة من أجزاء الجملة. أعود إلى السؤال الذي طرحته منذ قليل، وهو أن صلة الموصول كما قال ابن مالك وكلها يحتاج إلى صلة، فهل هذا عام في كل الموصولات الاسمية سواء كانت مختصة أو كانت مشتركة أو عامة؟ هذا الذي نريد الجواب عنه. ماذا قال بعد ذلك؟ وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. هو الآن يتحدث عن صلة أل، والمقصود بأل الألف واللام كما بينا قبل ذلك. وإنما قال أل لأنها صارت علما على هذا الاسم الموصول. فهل صلة أل كغيرها؟ الجواب لا، لأن صلة أل ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أنها تكون صفة صريحة، وذلك لأن الوصف المشتق بالنسبة لأل على ثلاثة أقسام. الوصف المشتق بالنسبة لأل على ثلاثة أقسام. قسم يكون صلة باتفاق، وقسم لا يكون صلة باتفاق. الوصف المشتق بالنسبة لأل، لأن المصنف قال وصفة صريحة صلة أل، فأنا أريد أن أبين لك ما المقصود بقوله صفة صريحة، لأن الوصف المشتق بالنسبة لأل على ثلاثة أقسام: قسم يكون صلة باتفاق، قسم لا يكون صلة باتفاق، وقسم مختلف فيه. فأما الذي يكون صلة باتفاق فاسم الفاعل واسم المفعول. تقول مثلا حضر الكاتب، قامت القانتة، قرأت المكتوب. فحضر الكاتب كأنك قلت حضر الذي كتب، قامت القانتة التي قنتت، قرأت المكتوب قرأت الذي كتب، كأنك قلت ذلك، واضح؟ فتكون الموصولة والصلة هي هذا الاسم الذي يكون بعدها من اسم الفاعل أو اسم المفعول، فهذا لا إشكال فيه، وهذا يكون صلة لأل باتفاق. والقسم الذي لا يكون صلة باتفاق هو أفعل التفضيل، أفعل التفضيل وكذلك المنسوب. حينما أقول حضر الأفضل، نحن قلنا في حضر الكاتب حضر الذي كتب، هذا ليس هو المناسب، ليس هذا المناسب، إنما المقصود حضر الذي يكتب، لأنهم اشترطوا في اسم الفاعل واسم المفعول أن يكون دالا على حدوث، بمعنى أن يكون دالا على الزمن الحالي أو المستقبل، فإذا دل على الماضي فأل هنا حرف تعريف. فالأفضل وكذلك المصري تدل على لزوم لا تدل على حدوث ولا تدل على مستقبل، واضح؟ فلذلك استبعدوا أفعل التفضيل والمنسوب من صلة أل. بقي هذا القسم المختلف فيه وهو الصفة المشبهة. سميت بذلك لأنها أشبهت اسم الفاعل، لكنها تختلف عن اسم الفاعل من وجوه، من أهمها أن اسم الفاعل يدل على الحدوث ويدل على المستقبل، وأما الصفة المشبهة فإنها تدل على اللزوم. فحينما أقول مثلا حذر الكريم فهي بمعنى الذي كرم تدل على صفة لازمة، جاء الحسن فهي بمعنى الذي حسن. فلذلك اختلفوا في الصفة المشبهة لكن لم يختلفوا في اسم الفاعل ولا اسم المفعول. هذا هو الشطر الأول من بيت ابن مالك، وصلة وصفة صريحة صلة أل. قال في الشطر الثاني: وكونها بمعرب الأفعال قل. ومعرب الأفعال ما هو؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع، فهذا يعني أن المضارع على قول ابن مالك يصلح أن يكون صلة لأل لكنه قليل، لأنه قال وكونها بمعرب الأفعال قل. حينما يقول بأنه قليل جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن بقلة. لكن جمهور البصريين على أن هذا مخصوص بالشعر، يعني ابن مالك يرى أنه جائز بقلة إذن هو في الشعر وغير الشعر، لكن جمهور البصريين على أن ذلك إنما يكون في الشعر، وأوردوا في ذلك البيت المشهور: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. لم يدغموا، لأنها تدل على الصلة. نعم. نعم. ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. نعم. فهذا بالنسبة للفعل المضارع، وكما ذكرت فهذا عند الجمهور شاذ وخاص بالشعر خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى، واضح؟ نأتي إلى السؤال الذي أثرناه: هل تكون صلة أل جملة أو شبه جملة؟ هل تكون صلة أل جملة أو شبه جملة؟ الجواب نعم شذوذا. ولذلك شذ أن تكون صلة أل جملة أو شبه جملة ظرف مثلا، فقد ورد صلة لأل جملة اسمية. نعم، قال الشاعر: من القوم، يمدح شخصا فيقول من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد، قريش ومن كان بجوارهم. والشاهد من البيت قوله الرسول الله منهم، فرسول الله منهم جملة اسمية، وجاءت صلة لأل، لكنه كما ذكرنا شاذ. ويرد الظرف كذلك صلة لأل، من ذلك قول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المع فهو حر بعيشة ذات سعة. يعني الذي يشكر الله على ما معه فإن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم. من لا يزال شاكرا على المع، يعني على ما معه، على الذي معه، فهو حر، وأصلها حري، فهو حر بعيشة ذات سعة. طيب، فهذا إذن ما يتعلق بالصلة، صلة الموصول. أكمل يا مولانا. أي كما وأعربت ما لم تضف. نعم. وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. جزاكم الله خيرا. الآن تحدث عن أي وما يتعلق بها، وقد ذكرت في اللقاء الماضي أيا وأحوالها، وأي لها أربعة أحوال. أي لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تضاف، ويذكر صدر صلاتها، وسنبين ذلك ما معنى. الحالة الثانية عكس الأولى، ألا تضاف ولا يذكر صدر صلاتها. الحالة الثالثة أن تضاف ولا يذكر صدر صلتها. الحالة الرابعة، عفوا هذه الثالثة، ألا تضاف، نعم صحيحة، أن تضاف، لا لا ألا تضاف، هنا ألا تضاف، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها. الحالة الرابعة أن تضاف ولا يذكر صدر صلته. نعم هكذا، تفضل. أن تضاف ويذكر صدر صلتها، تقول مثلا يسرني أيهم هو منتصر. ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، سأكافئ أيا منتصر. ألا تضاف، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، نعم أقول لا أبالي بأي هو منتصر. نحن نريد أن نعرف أو أن نفهم هذه الأقسام الثلاثة. الآن أن تضاف أي أضيفت إلى الضمير، ويذكر صدر وأن تضاف ويذكر صدر صلتها. الصلة الآن جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فذكر صدر الصلة وهو المبتدأ، واضح؟ فهذا معنى قولهم أن تضاف ويذكر صدر صلتها، لأن أي أضيفت إلى الضمير، وصلة الموصول هنا جملة اسمية، وصدر الصلة الذي هو مبتدأ موجود. الحالة الثانية عكس الأولى، ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، سأكافئ أي منتصر. فهنا أي لم تضاف إلى ضمير مثل هذه، وكذلك صلة الموصول جاءت جملة اسمية حذف منها المبتدأ، إذا المبتدأ غير موجود، صدر الصلة غير موجود. الحالة الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، لا أبالي بأي هو منتصر، فهذه جملة الصلة وصدر الصلة موجود وهو المبتدأ. في هذه الحالات الثلاثة تعرب أي، في هذه الحالات الثلاثة تعرب أي، وأنا تعمدت أن آتي بهذه الأمثلة لأظهر إعرابها. فتأمل في الحالة الأولى، يسرني أيهم هو منتصر، فأي فاعل. سأكافئ في الحالة الثانية، سأكافئ أيا منتصر، أيا مفعول به، لا أبالي بأي، أي هنا مجرور، واضح؟ الحالة الرابعة أن تضاف ولا يذكر صدر صلتها، وهي التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، هكذا جاءت الآية، أيهم بالبناء على الضم. فأنت تلاحظ أن أي أضيفت إلى ضمير، ولم يذكر صدر صلتها، لأن صلتها جاءت جملة وحذف الصدر الذي هو المبتدأ، واضح؟ لأن التقدير أيهم هو أشد. ومنه قول الشاعر، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، وهذا أظهر، صح؟ لا، والآية أظهر أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فالأصل أيهم، لكن هنا ظهرت بسبب وجود حرف الجر، وحرف الجر صارخ يحتاج إلى مجرور. نعم، يقول الإمام مالك وعربت ما لم تضاف. طيب، وفي الأمثلة الثلاثة الأولى وعربت حتى وهي مضافة في المثال الأول. مرة أخرى نقرأ البيت. نعم، أيهم كما وأعربت ما لم تضف. نعم، وصدر وصلها ضمير انحذف. لا، أنت أخذت جزءا من البيت، هو يتحدث عن اجتماع حالتين معا، ما لم تضف وصدر صلتها، واضح؟ لأنها في هذه الحالة الرابعة أضيفت وكان صدر صلتها ضمير منحذف، هذا هو الذي يعنيه ابن مالك، وإنما أراد بذلك أن ما سوى هذه الحالة تكون معربة، وهي الحالات الثلاثة الأولى، هذا هو معنى قول ابن مالك، واضح؟ الآن أنت أخذت وأعربت ما لم تضف ووقفت، كالذي قال فويل للمصلين، واضح؟ أكمل البيت، ما بقية البيت؟ وصدر صلتها ضمير حذف، هذا هو الذي أراده ابن مالك، أنه في غير هذه الحالة إذا لم تكن مضافة وحذف صدر صلتها فإنها تعرب، وهذا يريد به الحالات الثلاثة الأولى، وضحت؟ طيب، لكن كما ذكر ابن مالك أيضا بأن هناك من العرب من أعرب أيا مطلقا، سواء في هذه الحالة أو في الحالات الأخرى، وهذا واضح في الحالات الأخرى، واضح؟ ولذلك قرأت هذه الآية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ووردت رواية للبيت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، لأن أفضل خبر للمبتدأ المحذوف. إذا في الحالة الرابعية بتبنى على إيه؟ نعم، على الضم، لقوله تعالى أيهم، فسلم على أيهم، نعم، فتكون مبنية على الضم. واضح؟ طيب. هذا الكلام لابن مالك عفوا يدفعنا إلى الحديث. يعني الآن لاحظوا أن هذه التقسيمات كانت مبنية على ذكر الصلة وعدم ذكر الصلة، وهذا يدفعنا إلى القول أو الحديث عن مسألة في غاية الأهمية. نحن اشترطنا في جملة الصلة أن تكون مشتملة على ضمير لائق بالموصول، فهل يصح أن يحذف هذا الضمير؟ هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. هذا الضمير يسمى في باب المبتدأ والخبر كما ذكرت يسمى الرابط، لأنه يربط بين المبتدأ وجملة الخبر، لأنه يربط بين المبتدأ وجملة الخبر. لكننا نسميه هنا العائد. نسميه ماذا؟ العائد. هذا العائد، هذا الضمير العائد على ثلاثة أشكال. إما أن يكون مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا. فهل يصح أن يكون العائد محذوفا؟ الجواب، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن أكتب هذه القاعدة لأنها لم تكن بهذا الوضوح الذي سأعطيه لك إن شاء الله في كلام ابن مالك، وقد أوضحها ابن عقيل، لكن لابد أن تكون واضحة من البداية. يمتنع حذف العائد إذا كانت الجملة بعد حذفه لا يتبين فيها الحذف أو عدم. يمتنع حذف العائد إذا كانت الجملة بعد حذفه لا يتبين فيها هل حذف أو لم يحذف. وهذا يفهم من كلام ابن مالك أنه خاص بأي، أو يفهم في البداية أنه يتعلق بأي، لكن هذا لا يتعلق بأي ولا يتعلق بالعائد المرفوع، وإنما هذا يقال في أي وفي غيرها، وفي العائد المرفوع والمنصوب والمخفوض، وفي العائد المرفوع والمنصوب والمخفوض. فإذا كانت الجملة بعد حذف العائد تحتمل الحذف وعدمه فلا يحذف. مثال ذلك في أي، مثلا في حالة كونها مرفوع، يعجبني أيهم هو يقول الحق. يعجبني أيهم هو يقول الحق. وتقول في الجملة الاسمية جاء الذي هو أبوه منطلق. أين العائد الذي نقصده هنا؟ الضمير. أي ضمير؟ هو هذا صدر الصلة، هذا المبتدأ. واضح؟ لا يصح أن يحذف هنا. لماذا لا يصح؟ لأننا لو حذفناه سنقول يعجبني أيهم يقول الحق، كلام تمام لم يتم؟ تمام، فكأنه لم يحذف شيء، فكأنه لم يحذف شيء. هنا يمتنع، لماذا؟ لأن حذفه يحدث التباسا، كأن الجملة لم يكن فيها ضمير أصلا. ومثل ذلك في الجملة التي بعدها، جاء الذي لو قلت أبوه منطلق تم الكلام. لعل هذا يفسر لماذا جاء مالك بهذا الكلام مباشرة بعد أيه. صحيح، لأنه يتعلق بحذف صدر الصلة. طيب، لكن كما ذكرت أن إيراده بعد هذا هذا الكلام بعد أي موهم بأن هذا خاص بأي أولا، ثم بأنه خاص بالضمير المرفوع، وليس كذلك كما سأبين لك. واضح؟ إذن صدر الصلة لا يحذف في هذه الجملة أو تلك، لأن حذفه ستكون الجملة بعده محتملة هل حذف أم لم يحذف، واحتمال عدم الحذف أوضح، لأنه ستكون الجملة مشتملة على ضمير يغني عن هذا الربط الذي حذف. فمثلا في الجملة الأولى، يعجبني أيهم هو يقول الحق، لو حذفت هو سيكون يقول هو، لأن يقول لها فاعل، وهذا الفاعل سيكون هو الرابط، سيكون هو العائد عن الموصول. وكذلك في الجملة التي بعدها، أبوه، هذه الهاء تصلح أن تكون عائدا على الذي. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب. مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي ليقتفي. إذن ابن مالك يقول بأن أي في الحالة التي سبق الكلام عنها، في الحالة الرابعة التي كانت فيها مضافة وحذف صدر صلتها، يقول بأن هذا الحذف، وهذا الذي دفعنا الحديث عن العائد أصلا، بأن هذا الحذف ليس خاصا بأي، بأن هذا الحذف ليس خاصا بأي، ولذلك قال وأيا غير أي يقتفي، يعني غير أي من الموصولات الإسمية يتبع أيا الموصولة في هذا الحذف، حذف صدر الصلة. وهذا الذي دفعنا للحديث عن العائد، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وذكرنا أن العائد المرفوع أو المنصوب أو المجرور في أي وفي غيرها يمتنع حذفه إذا كانت الجملة بعد حذفه محتملة للحذف أو عدمه. ورأيتم في هذه الجملة الأولى أو في هاتين الجملتين الأوليين أن العائد المرفوع إذا حذف لا يؤثر على الجملة، بل تبقى الجملة بعدها وكأن لم يكن فيها عائد أصلا. واضح؟ لماذا؟ ولذلك يمتنع حذف. لماذا؟ لأن فيها عائدا آخر يغني عنه، وهنا يمتنع الحذف حتى لا يحدث لبسا، لأن المتكلم قصد بهذا الضمير أن يؤكد معنى من المعاني، حذف هذا الضمير يحدث إفسادا لهذا المعنى. واضح؟ طيب، وهذا ليس خاصا بالجملة فقط، وإنما كذلك في شبه الجملة إذا كان يمكن أن تغني عن العائد المحذوف. بمعنى مثلا حينما أقول جاء الذي هو في الدار، واضح؟ جاء الذي هو عندك، أو بالمثال الذي ذكرناه، جد بالذي هو عندك ورأيت الذي هو في الدار، جد بالذي هو عندك. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لكن هنا الحذف لا إشكال فيه، لأن الحذف هنا يشبه الحذف في أي، في قوله تعالى ثم أنزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. واضح؟ لكن جد بالذي هو عندك، عفوا، جد بالذي هو عندك، فهو إذا حذفت ستصير الجملة بعد حذفها جد بالذي عندك، والآن عندك ظرف تام، فأصبحت الجملة مستغنية عن هذا الرابط. واضح؟ وكذلك حينما أقول رأيت الذي هو في الدار، لو أنني حذفت هو فظاهر الجملة تام، رأيت الذي في الدار. واضح؟ وشبه الجملة حينئذ يكون صلة لهذا الموصول. فالشاهد أنه في مثل هذه الحالات يمتنع حذف العائد، وكل هذه أمثلة لحذف العائد أو لعدم حذف العائد المرفوع. هذا الذي قلناه في المرفوع نقوله في المنصوب. تقول مثلا جاء الذي ضربته في داره، وتقول في المجرور رأيت الذي مررت به في داره مثلا. فلو أنك حذفت هذا الضمير المنصوب أو هذا الضمير المجرور، هل الجملة يتبين بعد حذفه أنه كان هناك ضمير وحذف؟ حينما أقول جاء الذي ضربت في داره يتبين أو لا يتبين؟ ضربت من؟ لا يتبين، واضح؟ حينما أقول نعم ووجود عائد، مع وجود عائد طبعا، لأن وجود العائد جعل الكلام سائغا. حينما أقول رأيت الذي مررت في داره لا يتبين، ولذلك لا يجوز حذف العائد إذا كانت الجملة بعد حذفه لا يتبين فيها هل هناك حذف أو ليس هناك حذف، واضح؟ إذن فهذه قاعدة عامة لابد أن نضعها أولا في العائد، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أنه لا يجوز حذف العائد إذا كانت الجملة بعدها لا يتبين فيها حذف أم لم يحذف، واضح؟ طيب نأتي إلى العائد المرفوع. حذف العائد المرفوع على ثلاثة أقسام: ممتنع، جائز، واجب. حذف العائد المرفوع على ثلاثة أقسام: ممتنع وجائز وواجب. فأما الممتنع إضافة إلى الحالة التي ذكرناها، هناك حالة خاصة بالمرفوع، فذلك إذا كان العائد المرفوع فاعلا أو نائب فاعل. نعم، لأنه عمدة، صح. تقول مثلا حضر أو كتب اللذان حرصا على الدرس. فأين العائد هنا؟ ألف التثنية، واضح؟ لا يجوز أن أحذف ألف التثنية هنا، سيفسد المعنى من جهة، وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه، لن يتبين، واضح؟ طيب وكذلك نائب الفاعل، أقول مثلا حضر الذين أكرموا في الحفل، فواو الجماعة هنا في محل رفع نائب فاعل، لأن أكرم فاعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، أو كما نقول تنزلا مبني للمجهول. فهذه هي الحالة الأولى، يمتنع حذفه. متى يجوز حذف العائد المرفوع؟ إذا كان مبتدأ خبره مفرد، إذا كان مبتدأ خبره مفرد، كما في الآية: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فالعائد المحذوف مبتدأ وخبره مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. لماذا اشترطنا أن يكون خبره مفردا؟ لأنه لو كان جملة سنقع في الحالة التي وضعناها في القاعدة التي نبهنا عليها منذ قليل، وهي أننا لو حذفناه مع وجود هذه الجملة، لو حذفنا العائد المبتدأ مع وجود هذه الجملة، فالرابط أو الضمير الذي في الجملة سيغني عنه فلا يحذف. لكن هنا اشترطوا أن يكون المبتدأ خبره مفردا. طيب أن يكون أيهم هو أشد في غير كلام الله. نعم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله. نعم. وهو الذي في السماء إله. قالوا بأن إله خبر لمبتدا محذوف تقديره هو إله، وتقدير الكلام في غير القرآن وهو الذي هو إله في السماء، وهو الذي هو إله في السماء. ففي السماء ليست هي الخبر لهذا المبتدا المتأخر على هذا القول، وإنما متعلقة بإله، وتقدير الكلام وهو الذي هو إله في السماء. وفي الأرض إله. هي نعم هي هي هي هي نعم. فإذا في هذه الحالة إذا كان المبتدأ خبره مفرد يجوز أن يحذف العائد المرفوع. وهنا خلاف في هذه المسألة، هل هذا الحذف الجائز يكون قليلا أو كثيرا؟ فعند الكوفيين كثير، وعند البصريين لا، هذا الحذف قليل مع كونه جائزا لكنه يجوز بقلة. واستدل الكوفيون على حذفه بكثرة بأنه ورد به القرآن، واضح؟ سواء يعني في أي واضحة، ثم لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد، لكن في غير أي العلماء البصريون اشترطوا لأن يكون كثيرا، هو متفق على الجواز لكنهم يقولون في أي بكثرة، في غير أي بقلة، واضح؟ ولذلك مثلا يقولون في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، يقولون ليس هنا رابط محذوف، وإنما في السماء خبر مقدم إله مبتدا مؤخر، وهذه الجملة خلافا للكوفيين. الكوفيون لا، ليس للتقدير فقط، وإنما لهم دليل سأذكره الآن. الكوفيون يرون أن هذا في أي وفي غير أي بكثرة، واضح؟ البصريين قالوا حتى يكون هذا الحذف جائزا بكثرة في غير أي لابد أن تطول الصلة، لابد أن تطول الصلة. ماذا قال ابن مالك؟ وبعضهم أعرب مطلقا وفي، نعم، في أي غير أي يقتفي، نعم، إن مستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل وأبوا أن يختزل. فالحذف نزل يعني قليل. وهذا الذي ذكرته فيما يتعلق بغير أي هو الذي عليه جمهور البصريين بأن الحذف هنا يكون بقلة، لكن ويقولون حتى يكون بكثرة لابد أن تطول الصلة، يعني مثلا حينما تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، هنا طالت، فجاز هنا عند البصريين أن تقول بأن الصلة قد حذف صدر صلتها، بأن الصلة قد حذف منها الصدر، فتقول بالذي هو قائل لك سوءا، واضح؟ فيكون هذا قائل هذه تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا. فهم اشترطوا أن تطول الصلة حتى، وهذا ما قاله ابن مالك، حتى يكون هذا الحذف قليلا كثيرا عفوا، وأما غير ذلك فقليل. لكن الكوفيين استدلوا بقراءة لقول الله سبحانه وتعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي الذي أحسنوا، وردت قراءة استدل بها الكوفيون على الذي أحسنوا، فقالوا أن أحسن خبر المبتدا محذوف والتقدير على الذي هو أحسن، واضح؟ طيب صح صح. وهذا يعيب مذهب الكوفيين، أن الكوفيين يبحثون عن أي بيت يقيمون عليه قاعدة، أي شاهد يقيمون عليه قاعدة، واللغة تقوم على الاستقراء لا تقوم على الأفراد. لكن هذا يعني مع كون مذهب البصريين أقيس، إلا أنه عيب على البصريين أنهم يأخذون لا يأخذون ببعض الأدلة، يعني القراءات القرآنية بعض الشواهد الحديثية البصريون لا يحتجون بمثل هذه الشواهد مع كونها شواهد قوية. يعني نحن بين إفراط وتفريط، إفراط الكوفيين في الاستدلال وإقامة قاعدة على أي بيت أي شاهد حتى ولو كان مجهول القائل أحيانا، وتفريط البصريين في بعض الأدلة المعتبرة لأنها فصيحة ولا شك. نعم، لا الآن أنت لا تقنن اللغة كما ذكرنا غير مرة، نحن لا نقنن اللغة وإنما نستقرأ ما ورد من النصوص ونضع بناء عليه اللغة، واضح؟ يعني قواعد النحاة كقواعد الأصوليين، الأصولي لا يأتي بالقاعدة من رأسه، لو أتى بقاعدة من رأسه ترد عليه، وإنما الأصولي يستقرأ أدلة الشرع ثم يستخرج من هذه الأدلة قاعدة كلية، واضح؟ فهذه مهمته. كذلك النحوي هو لا يحدث القواعد من نفسه ابتداء، لا يقول يا جماعة اليوم سنجعل المبتدأ منصوبا، ما المانع؟ وأنا أريد أن أتكلم بالمبتدأ منصوب فأقول مثلا الحمد لله رب العالمين، ما الإشكال؟ لا، هذا الكلام كلام لا يليق. لماذا؟ لأنك لا تخترع اللغة اختراعا، اللغة موجودة، إنما أنت تستقرئ اللغة وتعرف صنع العرب في لغتهم ومنه تأخذ القاعدة، واضح؟ طيب، ولذلك مسألة التوجيهات وكذا هذا يقال في الأبيات المجهولة، صح، هذا يقال مثلا في الأحاديث التي لا يراعى فيها اللفظ، لكن أحاديث معلومة بأنه يشدد فيها على لفظها كحديث ألفاظ الأذكار ونحو ذلك ثم تقول لا أحتج به، لا، هذا خطأ، واضح؟ إذن تحدثنا عن العائد المرفوع يمتنع حذفه إذا كان فاعلا أو نائب فاعل، ويجوز الحذف فيه إذا كان مبتدأ خبره مفرد، ويجب حذفه في صلة ما الموصولة من لا سيما، حينما تقول مثلا لا سيما زيد فيكون زيد خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد، فهذا الحذف فيه واجب. الموصول هنا ما، لا نافية الجنس، سي اسم لا، وما اسم موصول خبر للا نافية الجنس، وجملة هو زيد صلة الموصول، واضح؟ هناك تفصيل في جملة لا سيما لكن الوقت لا يتسع له فلذلك سأعرض عنه. يعني الاسم الذي بعد لا سيما إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، واضح؟ وهذا يجوز فيه أن يكون مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا على تفاوت في الأقوى، وكذلك المعرفة يجوز أن يكون مرفوعا كما ذكرنا هنا، ويجوز أن يكون مجرورا إذا كانت ما زائدة، ويجوز أن يكون منصوبا مع التحفظ، لأن علة النصب الأصلية حينما تقول مثلا أحب طعامكم مثلا لا سيما عدسا، فحينما تقول هذه الكلمة وهي نكرة تعرب عدسا، هذه في الأصل تمييز إذا كانت جامدة، أو حالا إذا كانت مشتقة، فهذا لا يسوغ في المعرفة، لأن الحال أو التمييز كلاهما نكرة، واضح؟ وإنما التمسوا وجها آخر وهو أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، وهذا في النكرة جائز بلا خلاف، يعني وإن كان هناك تفاوت في الدرجات، وإنما في المعرفة ضعيف، واضح؟ طيب أنا لا يعني الآن الحديث، لأن كل وجه من هذه الوجوه يعني أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، واضح؟ له توجيهان في الإعراب، يعني الرفع له توجيهان، النصب له توجيهان، والجر له توجيهان في المعرفة وفي النكرة، فسنترك ذلك الآن. والذي يعنينا الآن من جملة لا سيما إذا جاء خبر صلتها معرفة ويكون المبتدأ محذوفا، فمع أنه مبتدأ وخبره مفرد إلا أنه في هذه الحالة خاصة يكون الحذف واجبا، واضح؟ طيب نأتي إلى العائد المنصوب. أنا أريد أن أنتهي من مسألة العائد حتى ننتهي من اسم الموصول في هذا اللقاء إن شاء الله. نأتي إلى العائد المنصوب، متى يجوز حذف العائد المنصوب؟ طيب ذكرت أن مسألة لا سيما سنتركها إن شاء الله لأن فيها تفصيلا. اشترطوا في حذف العائد المنصوب نعم بل أتى، اقرأ البيت إن مستطل وصل وإلا مستطل نعم، فالحذف نزر وأبوا أن يبتزل نعم، إن صلح الباقي لوصل مكمل عفوا وأبوا أن يختزل، يعني أبوا حذفه إن صلح الباقي لوصل، هذا هو، وهذه هي القاعدة التي نبهنا عليها في أول كلامنا، وهو أنه إذا حذف الضمير ولم يتبين بعد حذفه إذا كانت الجملة مشتملة عليها أو لا فهنا لا يحذف، يمتنع حذفه. هذه الحالة التي ذكرناها، وقلنا بأن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى موهم بأن هذا قد يختص بأي أو يختص بالمرفوع، لكنه ليس خاصا بأي ولا خاصا بالمرفوع، فإنه لا يجوز حذف العائد مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا إذا كانت الجملة بعدها الحذف وعدمه فيها سواء، واضح؟ طيب أكمل. إن صلح الباقي لوصل مكمل نعم، والحذف عندهم كثير منجلي نعم، في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كمن نرجو يهب، هذا هو الذي أردته، أن الحذف يكون كثيرا في العائد المنصوب، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، إذا كان منصوبا بفعل تام أو وصف تام، إذا كان منصوبا بفعل تام أو وصف تام. مثال الفعل التام تقول مثلا أو قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ومثله كذلك قول الله سبحانه وتعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، فأنت تلاحظ أن الفعل هنا فعل تام، والمقصود بالفعل التام الذي ليس ناقصا، ليس من الأفعال النسخ نعم. وكذلك الوصف التام، وهناك بيت أورده الشارح ما الله موليك فضل فاحمدنه، ما الله موليك فضل فاحمدنه فما لدى غيره، صح؟ فما لدى غيره نفع ولا ضرر، ما الله موليك فضل فاحمدنه، صح؟ فاحمدنه به طيب هذا هو الذي أردت. طيب ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. الشاهد من هذا البيت أن موليك الفعل أولى مضارعه يولي، اسم الفاعل مولي، واضح؟ فهذا وصف تام. لماذا؟ لأنه مشتق من فعل تام، ليس مشتق من فعل ناقص، ليس من كان وأخواتها، واضح؟ فهذا في الأصل ينصب مفعولين، أقول مثلا أولى الله فلانا نعمة، أولى الله فلانا نعمة، فهنا تقدير الكلام ما الله موليكه، فما مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، موليك خبر المبتدأ الثاني، والجملة صلة الموصول، وفضل خبر المبتدأ الأول. فضل يعني إحسان من الله سبحانه وتعالى عليك، فاحمدنه به، هذه نون التأكيد الخفيفة، هذه نون التأكيد الخفيفة التي تراها في نصف عن لا يكون من الصغير. طيب، فالشاهد أنه قد حذف هذا العائد المنصوب بعد وصف تام، فهذا الذي اشترطوه لجواز حذف العائد المنصوب أن يكون منصوبا بفعل تام كما في الآيتين، أو بوصف تام كما في البيت الذي قدمنا. فلا يصح إذن أن يكون الحذف في ضمير منصوب بفعل ناسخ، واضح؟ أو بحرف ناسخ من باب أولى. لا يصح مثلا أن تقول جاء الذي إنه كريم، لا يصح، لأنه منصوب بحرف ناسخ. ولا يصح جاء الذي كانه علي، كانه علي، في وقع في بعض الطبعات كأنه علي، لا، ليس المقصود هكذا، لأن كأن أختي إن، إنما المقصود تنبيه على فعل الناقص. ولا يصح كذلك أن تقول جاء الذي أنا كائنه، واضح؟ جاء الذي أنا كائنه، لا يصح أن تحذف هذا الضمير المنصوب، لأنه خبر لهذا الوصف النقص، لأن كائن بمعنى كان مع اسمها. طيب، بقي لنا العائد المجرور، وهذا سريعا على قسمين، إما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بحرف الجر. طيب، ماذا قال ابن مالك؟ كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى. نعم. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بغ. اقرأ لنا الشطر الأول فقط. كذاك حذف ما بوصف خفض. طيب. كأنت قاض بعد أمر من قضى. هذا هو الذي يتعلق بالحذف بالإضافة قبل أن ننتقل للحذف بالجر. فهو اشترط في جواز حذف العائد المجرور بالإضافة أن يكون المضاف وصفا دالا على الحال أو الاستقبال، وصفا اسم فاعل يدل على الحال أو الاستقبال، ومثل له بقول الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون لما قال لفرعون فاقض ما أنت قاض، لأن تقدير الكلام فاقض ما أنت قاضيه، فاقض ما أنت قاض تقديرها فاقض ما أنت قاضيه. ثم تحدث في البيت الذي يليه عن حذف العائد المجرور بحرف الجر، فماذا قال؟ كذا الذي جر بما الموصول جر. نعم. كمر بالذي مررت فهو بر. اشترطوا في حذف العائد المجرور بحرف الجر أن يكون الموصول أو أن يكون الموصول أو ما وصف به الموصول مجرورا بما جر به هذا العائد الذي تريد حذفه، ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي يشرب مما تشربون منه. وتقول مثلا مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت أي مررت به، واضح، لأن حرف الجر الذي دخل هنا هو حرف الجر، لكن اشترطوا أن يكون حرف الجر واحدا لفظا ومعنا، أن يكون حرف الجر واحدا لفظا ومعنى، بمعنى أنه تقول مثلا مررت بالذي غضبت عليه، لا يصح هنا أن تحذف العائد المجرور. لماذا؟ لاختلاف حرف الجر. وكذلك لو اختلف معناه، وكذلك لو اختلف معناه، فتقول مثلا مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، فالباء في الأولى تختلف عن الباء الثانية، مررت بالذي فرحت به، فرحت به هذه باء سببية وهذه باء تدل على المجاوزة أو المجاوزة. نعم، واضح؟ طيب، إلى هنا ينتهي الكلام عن العائد. سبحانك اللهم وبحمدك، يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،